قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي محيرث أن رجلا من بني كنانة كان يدعى المقدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقال إن الوتر واجب، فقال المدججي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترفت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. مالك رحمه الله عن هذا المخدجي أنه سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، والكناية هي أن يدعى الشخص أو العلم الذي صدر بأب أو ابن، أبو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن فهذه كناية، فأبو محمد علم عليه، وهو كما ذكر الزرقاني وغيره صحابي خرج إلى الشام، وبعضهم يقول بدري إلى غير ذلك، كان يقول الوتر واجب. فلما سمعه المخدجي راح، أي ذهب إلى سعيد بن عبادة فقال له ما سمع من أبي محمد، فقال له عبادة بن الصامت كذب أبو محمد. وكلمة كذب أبو محمد يسمعها الإنسان فيستثقلها إذا علم أن القائل صحابي، فتحتاج إلى شيء من الإيضاح، وهو أن عرف أهل الحجاز في من ذكر غير الواقع مطلقا يسمونه كاذبا، سواء كان هذا كذب يأثم فيه أو كذب معذور فيه أو مسموح له. والكذب قسمان: كذب متعمد فيه، وكذب جاء عن طريق الخطأ والسهو. والكذب المتعمد فيه قسمان: قسم مأذون فيه مأجور، وقسم آثم فيه. فالقسم المتعمد فيه المأجور عليه هو الساعي بين المتنازعين للصلح، يأتي لاثنين متخاصمين فيقول لأحدهما: يا أخي ما بالك على صاحبك وهو متأثر من هذا كله، ويتمنى لو انتهت تلك الخصومة، وإنه يعز عليه أن تكون متأثرا من جانبه، ويود لو التقيت معه للإصلاح والصلح، وهو ما سمع ولا شيء من صاحبه. فإذا بالثاني يقول: وأنا كذلك، لكن كنت أظنه على خلاف هذا، عنيد وكذا وكذا، أبدا أنا مستعد لك عنده بالوعد الذي تريد، فيذهب لصاحبه الذي تقول عليه: ما بالك على فلان وقد أرسلني فعلا إليك واسطة خير لفض النزاع بينكما، ما كنت أظنه كذلك، كنت أظن وأظن وأظن. قال: لا، أنا مستعد بالوعد بينك وبينه، ويجمع بينهما ويفض النزاع. فهذا فاعل بصلح لا يعتبر كلامه ذلك كذبا وان كان غير الوافع، لانه مأذون فيه له بان يصلح بين ذات البين. بعضهم يقول في قسم ثاني لكن ما اظن، على كل حال كذب الزوج على الزوجة، لكنه من ناحية اخرى وعده وعدم الوفاء بالوعد. قال ليام ايام عيد، ابغى فستان وابغى كرتة وابغى عباية وابغى طيب مرحب حاضر بعدين سآتي، ويجي ما عنده شيء. هل كذب؟ هل هذا يعتبر كذب أأثم فيه ولا وعد ومماطلة شوية وتسويف وحسن معاشرة وحسن جواب؟ لكن ما تمادى فيها بالكلية ما يجيب ولا شيء، لا مرة ومرة كده. اما الكذب الخطأ حتى ولو اقسم يمينا فيه فليس بحانث، يعلم بان زيدا مسافر ويجلس عند اناس ويسألون عن زيد ويقول مسافر، لا جاء يا اخي انا مكلمني اليوم في التليفون، ولك يحلف يمين انه جاء ورآه في المسجد، يكون رأى زيدا اخر انسانا شبيها به وما ظنه الا زيد الذي يعرفه، فحينما يقول لهم لا جاء من السفر، هل هو متعمد كذب ولا مخبر بما رأى ولكنه اخطأ فيما يراه؟ اخطأ فيما يراه فليس بآثم، ولو كان قد حلف فلا كفارة عليه. اذا قوله هنا كذب ابو محمد اجتهد فيما سمع من الاحاديث وظن انها تؤدي الى الوجوب فقال باجتهادي واجب. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث عديدة، اوتروا يا اهل القرآن من لم يوتر فليس منا. اذا سمع هذا ابو محمد وقال انه واجب يبقى معذور ولا لا؟ معذور، فهو نظر واجتهد وقال بمقتضى اجتهاده، ولكن عبادة بن الصامت لم يقبل هذا الاجتهاد، عنده دليل اخر، بمعنى عنده ما يصرف هذه الاوامر عن الوجوب الى الندب، وهو ما استدل به. ولهذا على طالب العلم مع طالب اخر اذا ابدى رأيا مغايرا عليه ان يقيم الدليل، لان حينما قال كذب ابو محمد ما هو مجرد تشفي ولا على كيف يكذب الناس ويصدقها، سمعت رسول الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، وعلى كل واحد في اليوم والليلة. احنا عندنا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء خمسة محفوظة ليس منها الوتر، فاذا اضفنا اليها واجبا اخر صاروا ست. فهنا استدل استنتاجا وليس نصا، وكما يقول بعض العلماء هل الاستنتاج والمفهوم يعارض النص الصريح؟ يقولون يصرفه او يقيده، يجوز تقييد النص بالمفهوم كما هنا. ولذلك يظن بعض الناس ان الظاهرية يوجبون الوتر، مع ان ابن حزم وهو امام لهم لا يقول بوجوب الوتر كوجوب الصلوات الخمس، ويستدل بهذا الحديث وبحديث الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من قبل نجد وقال يا رسول الله اخبرني ما افترض الله علي في اليوم والليلة، قال خمس صلوات، هل علي زيادة؟ قال لا الا ان تتطوع، قال والله لا ازيد عليها ولا انقص. فقال الرسول صلى الله عليه افلح وابيه ان صدق، اقسم الرجل ان لا يزيد ولا ينقص منها. والخمس صلوات كتبهن الله في ليلة الاسراء كان اصل المشروعية كم؟ قدام الخمسة صفر، 15 بـ50، وكانت مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم للكليم موسى عليه السلام وسأل بما اتيت يا محمد، بما رجعت من هذه الرحلة؟ قال افترض الله علي 50 صلاة. قال ارجع الى ربك وسله التخطير. فالتفت صلى الله عليه وسلم الى جبريل كأنه يستشيره، ايش رأيك في هذا؟ ممكن الرجوع ولا ها؟ قال نعم. ايه؟ فرجع صلى الله عليه وسلم فحط عنه 5، نزل الى موسى قال ها؟ قال حط عني 5. قال لا ارجع. لما كثر عليه 5 قال له لقد بلوت بني اسرائيل قبلك وهم اقوى ابدانا من امتك باقل مما فرض عليك فلم تقوى بني اسرائيل على ذلك، ارجع الى ربك فسله التخفيف. فرجع وبقيت على 5 فقط، وبين سبحانه خلاص لا يبدل القول لديه، هي 5 في العمل و50 في الاجر. الحسنة بكم؟ 10، والـ15 بـ50، اللهم لك الحمد والشكر. فاستدل هذا الصحابي الجليل على ان الله افترض 5 صلوات فقط، فلا يمكن ان تكون هناك ايه؟ فريضة زائدة. ثم زاد وبين لنا بجانب حكم نفي الوجوب عن الوتر حكم تلك الصلوات 5، من حفظها وحافظ عليها، حفظها من الضياع وحافظ عليها في الاداء ولم يترك منها او يضيع شيئا استخفافا، بخلاف النسيان بخلاف السهو والخطأ، فهذا معذور، كان له بالحفاظ عليها عند الله عهد يدخله الجنة. ما قالش كان له حق، لأنه لا حق لمخلوق على الخالق، ولكن له عهد لأن الله أعطى هذا العهد على نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. وبين له حق العباد على الله ان ايه؟ هذا حق الله على العباد ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه ايه؟ ان يدخل الجنة ايش؟ نعم، ان يدخلهم الجنة. اذا هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا في هذا الحديث من حفظها وحافظ عليها كان له هذا العهد عند الله ان يدخله الجنة. والله سبحانه وتعالى يحثنا على الحفاظ على العهد، فاذا من باب اولى انه ايش؟ يوفي هذا العهد. ومن ضيعها، ومن ايش؟ ومن لم يقم بحقها او لم يقم بادائها او بواجبها من ادائها في اوقاتها والمحافظة عليها في ادائها بقراءتها بركوعها وطمأنينتها، لا كما يفعل بعض الناس هكذا يركع ثم ها ما في رفع بين الركوع والسجود، يسجد ثم ما في جلسة بين السجدتين، هذا ضياع. ولا يصح لهم ان يتعللوا، لأن هذا قول عند الأحناف ركن خفيف أو ركن ضعيف. لا والله، الحديث في تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته توضأ تقبل القبلة كبر اقرأ ما تيسر معك من كتاب الله ثم اركع حتى تطمئن الراكعة، ثم ارفع من الركوع حتى تطمئن قائمة. فالطمأنينة ركن، والركن التي تقع فيه الطمأنينة ركن، الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن ثان، والرفع من الركوع ركن والطمأنينة قائما بعد الرفع ركن. فمن حافظ عليها في أوقاتها وبشرائطها من طهارة وستر العورة واستقبال القبلة، اللهم إلا لعذر والرخص موجودة، وقرأ ما طلب منه القراءة، واطمأن في الركوع وفي السجود، وأداها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. من ضيع، من لم يؤدي حقها في ذلك، لم يكن له عند الله عهد. يجي بدون عهد، واللي ما له عهد عند الله يبقى متروك أمره إلى مشيئة الله سبحانه، إن شاء عذبه لتفريطه في الصلاة، وإن شاء رحمه فضلا من عنده بناء على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا يرى الجمهور بأن ترك الصلاة ليس كفرا يخرج من الإسلام يستوجب الخلود في النار، لأن هنا من حافظ عليها له عهد، من لم يحافظ أمره إلى الله. واستدلوا بعموم قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الحديث مما استدل به من يقول تارك الصلاة لا يكفر. والقضية طويلة وأوسع ما جاء البيان فيها ما أورده الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار على المنتقى، وعقد بابين: كفر من ترك الصلاة، عدم تكفير من ترك الصلاة. والنتيجة بالجملة الأئمة الثلاثة يقولون بقتل تارك الصلاة حدا من حدود الله، والإمام أحمد رحمه الله يقول بقتل تارك الصلاة كفرا وردة عن الإسلام. فرق بين إيش؟ الموجب، كلهم يتفق على القتل، تارك الصلاة يقتل، ولكن حدا عند الأئمة الثلاثة، وردة وكفرا عند من؟ عند أحمد رحمه الله. ووجهة نظر أحمد ومن معه: الأحاديث العامة، من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. إذن هذا نص صريح بأن تارك الصلاة يكفر. الجمهور يقولون هذا حديث بين عندنا، من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد، ومن ضيعها لم يكن له عند الله عهد إن شاء وإن شاء. الكافر ما يقال فيه إن شاء وإن شاء، ولكن المسألة بخطورة شديدة. ليس معنى هذا التساهل أو ورود الفكرة عن أمر الصلاة هذا أمر ما، لا. يكفينا أن علماء المسلمين جميعا متفقون على أنه يقتل، ولكن متى نحكم بكفره أو بعدم كفره ونقتل؟ هل هذا لأفراد الناس؟ هل هذا للوالد مع ولده؟ لا وكلا، حتى ولو كان حدا، لأن المسلمين متفقون على أنه لا يقيم الحدود إلا ولي أمر المسلمين، حتى السيد مع إمائه وعبيده له أن يقيم حد الزنا فقط، إذا لم لأنه ليس فيه إتلاف، فلا يقيم حد سرقة فلا يقطع يد عبده ولا أمته، ما كان فيه اتلاف فليس لفرد، انما هو لولي امر المسلمين، لانه قد يرى ما لا يراه الفرد. اذا متى يكون هذا الحكم؟ حينما يرفع امره الى ولي الامر ويستحضره ويلزمه بالصلاة ويمهله. متى يمهله؟ منهم من يقول 3 ايام، ومنهم من يقول حتى 5 فروض فقط، ومنهم من يقول حتى يخرج فريضة الوقت الذي احضر فيه. صلي ولا اذا ان خرج الوقت ولم تصلي كأنه مصر على ترك الصلاة. ومنهم من يقول 24 ساعة، 5 اوقات. ومنهم من يقول 3 ايام هي المهلة. فان اصر على عدم الصلاة في تلك المدة ضربت عنقه كفرا عند احمد وحدا عند الايش الائمة الثلاثة. هذا اذا كان يقول نعم الصلاة من اركان الدين ولكنه كسلان لكنه تارك. اما اذا قال ليست الصلاة من الدين في شيء او ليست واجبة علي من اول وهلة تعتبر ردة له، يستتاب والا قتل ردة وكفرا. والنتيجة في هذا عند من يقول ردة وكفرا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يورث ماله وتحرم زوجة، اشياء كثيرة تترتب عليه على هذا كله. اذا هذا الحديث جاء في باب الوتر وينص على ان الوتر ليس بواجب. لماذا؟ لان الله فرض او كتب علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. اذا الاوامر التي جاءت بالوتر تجد صارفا يصرفها عن الوجوب ولا ما وجدت؟ ها؟ وجدت صارفا يصرفها عن الوجوب، وهذا هو رأي الجمهور. نعم.